بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى في جواب سؤال: كيف يمكن تعامل الشباب المبتدئ مع المبتدعين وأصحاب الأفكار الهدامة والعقائد الضالة؟ قال: الشباب يتجنبون المبتدعين وأصحاب المناهج الهدامة والأفكار الضالة، يبتعدون عنهم وعن كتبهم، ويلازمون أهل العلم والبصيرة وأهل العقيدة السليمة، ويتلقون العلم عنهم ويجالسونهم ويسألونهم. أما أصحاب البدع والأفكار الهدامة فيجب على الشباب الابتعاد عنهم، لأنهم يسيئون إليهم ويغرسون فيهم العقائد الفاسدة والبدع والخرافات، ولأن المعلم له أثره على المتعلم، فالمعلم الضال ينحرف الشاب بسببه، والمعلم المستقيم يستقيم على يديه الطلبة والشباب. فالمعلم له دور كبير، فلا نتساهل في هذه الأمور. وفعلا رأينا من تساهل وذهب مع مجالسة أهل البدع، فما هي الأيام وإذا به يتأثر بهم ويتكلم بكلامهم. فحافظ على قلبك، حافظ على قلبك، وابتعد من مجالسة أهل الأهواء. من الذي قال لا تجالس أهل الأهواء؟ فإن مجالستهم ممرضة. ده محمد عبد الله بن عباس، أخرج الدارمي بإسناد صحيح. ومن الذي قال لا تجادل أهل الأهواء ولا تجالسوهم؟ فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما كنتم تعرفون. من هذا القائل؟ من الذي سيرفع يده عندك؟ لا. أبو قلاب الجرمي، أخرجه الدارمي والأجري في الشريعة واللالكائي وغيرهم، إسناده صحيح. وقال الحسن وابن سيرين كما في الدارمي أيضا: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم. هذه نصائح أهل العلم بالابتعاد وعدم المجالسة وعدم السماع. فالمسلم يصون قلبه من هؤلاء. لا تجعله جليسا لك، ولا حتى في معاملات دنيوية لا تجعله جليسا لك. إن وجد ما يؤدي بعض المعاملات التي لا بد منها فخذ حاجتك وانصرف، عامله معاملة دنيوية ظاهرة دون أن تدخل معه في علاقات وجلسات، خذ حاجتك وانصرف. وبعض أهل البدع يقول: جلس معه، خذ منه الخير واحذر بدعته وشره. وهذا ليس بصحيح. إذا جلس معه تأثر به. وإنما قال بعض أهل العلم في حق أهل البدع في مجال حفظ الحديث النبوي، قال الثوري أو سفيان في حق أبي ثور، في حق ثور بن يزيد: خذ منه واتق قرني. هذا من أجل حفظ السنة النبوية، أخذوا عن بعض أهل البدع من أجل حفظ السنة النبوية. أما الآن فالسنة محفوظة، القرآن محفوظ بحفظ الله، السنة محفوظة في كتب أهل الحديث، العلوم الشرعية موجودة عند أهل السنة والجماعة، فلسنا بحاجة إلى أن نأخذها من مبتدأ. فاحذر من مجالستهم، فكم أفسدوا من شباب. وبعض الناس قد يتساءل حتى في مجالسة بعض أهل البدع الذين هم من كبار المبتدعة، ممن بدعتهم قد تكون مكفرة، كبدعة هؤلاء الذين يدعون إلى توحيد الأديان أو الديمقراطية، نسأل الله العافية، أو بدعة من ينكر السنة أو عذاب القبر أو غيرها من البدع الكبيرة. على ذلك يتساءل في الجلوس معهم. يجب على المسلم أن يحذر على نفسه وأن لا يكون أمثال هؤلاء جلساء لك. وقال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى في جواب سؤال كيف تكون المناصحة الشرعية لولاة الأمور، قال الجواب: مناصحة ولاة الأمور تكون بأمور، منها الدعاء لهم بالصلاح والاستقامة، لأنه من السنة الدعاء لولاة أمور المسلمين ولا سيما في أوقات الإجابة وفي الأمكنة التي يرجى فيها إجابة الدعاء. قال الإمام أحمد: لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها للسلطان، منقول في مجموع الفتاوى. قال: إذ في صلاح السلطان صلاح للمجتمع، وفي فساد السلطان فساد للمجتمع. وفعلا إذا ولى الله على المسلمين من يتق الله أصلح إصلاحا كبيرا. ومن النصيحة لولاة الأمور القيام بالأعمال التي يسندونها للموظفين، ومن النصيحة لهم تنبيههم على الأخطاء والمنكرات التي تحصل في المجتمع وقد لا يعلمون عنها، ولكن يكون هذا بطريقة سرية فيما بين الناصح وبينهم، لا النصيحة التي يجي يجهر بها أمام الناس أو على المنابر، لأن هذه الطريقة تثير الشر وتحدث العداوة بين ولاة الأمور والرعية. ليست النصيحة أن الإنسان يتكلم في أخطاء ولاة الأمور على منبر أو على كرسي أمام الناس، هذا لا يخدم المصلحة وإنما يزيد الشر من باب أولى الآن في وسائل التواصل، نشرها في وسائل التواصل لإثارة الناس وتبغيضهم، تبغيض الولاة إلى الرعية. إنما النصيحة أن تتصل بولاة الأمور شخصيا أو كتابيا أو عن طريق بعض الذين يتصلون بهم وتبلغهم نصيحتك سرا فيما بينك وبينهم. وليس من النصيحة أيضا أننا نكتب نصيحة وندور بها على الناس أو على كل أحد ليوقعوا عليها ونقول هذه نصيحة، لا، هذه فضيحة، هذه تعتبر من الأمور التي تسبب الشرور وتفرح الأعداء ويتدخل فيها أصحاب الأهواء. الإنسان ما يقبل هذا لنفسه وهو من الرعية، ما يقبل أن إنسان يكتب أخطاء وينشرها بين الناس، وهو راعي وهو مرعي من الرعية، فكيف بالولي ولي الأمر؟ فإن الإساءة في حقه أكبر. نقل المحقق بعض الفوائد، قال البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة. يعني إذا كان السلطان على الإسلام، إذا كان مسلماً حتى وإن كان عنده بدع وإن كان عنده أخطاء مخالفات معاصي، ما دام مسلما فله السمع والطاعة ولو كان عنده بدعة. وقال الفضيل ابن عياض رحمه الله: لو كان لي دعوة مستجابة ما صيرتها إلا في الإمام. قيل له: وكيف ذلك يا أبا علي؟ قال: ما تصيرتها في نفسي لم تجزني. هذا من تواضع وإلا فهو عالم. وما تصيرتها في الإمام فصلاح الإمام صلاح العباد والبلاد. وقال الإمام أحمد مملي ابنه عبد الله: وإني أسأل الله عز وجل أن يطيل بقاء أمير المؤمنين وأن يثبته وأن يمده منه بمعونة، إنه على كل شيء قدير. ومن التنبيه أن دعاء لولاة الأمور لا ينبغي أن يجعل راتبا في خطب الجمعة، فليس هذا العمل من السنة. أن يجعل من رواتب الدعاء في خطبة الجمعة أن يدعى لولاة الأمور، ليس هذا العمل من السنة. دع له في أوقات الإجابة، ولو دعا له في بعض الخطب، أما أن يجعل راتبا في مؤخرة كل خطبة، هذا العمل ليس من السنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.